توحيد الألوهية هو هذا أنكره أكثر الخلق ولم يثبته إلا أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعونك إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال تعالى وما أكثر الناس ولو عرفت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما أثبت توحيد الألوهية إلا أتباع الرسل عليهم الصلاة وهم المؤمنون من كل أمة هم الذين أثبتوا توحيد الألوهية وأبى عن الإقرار به المشركون من كل زمان ومكان. والثالث أثبت أهل السنة والجماعة لله الأسماء والصفات وحرفها وأولها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة واشتقاتهم من سائر الطوائف التي سارت بالكتابية. فهؤلاء منهم من نفاها كلها ومنهم من نفى بعضها وأثبت بعضها ومنهم من نفى الأسماء والصفات ومنهم من نفى الصفات وأثبت الأسماء ومنهم إلى آخره. تفاصيل ما لنا شأن بها الآن، المهم أن نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في هذا. هذا معنى التوحيد. قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول الله بالكسر معطوف على التوحيد، كتاب توحيدي يجوز بالإضافة. وقول الله تعالى معطوف على المجرور يصلح، ويجوز الرفع وقول الله تعالى يكون على الابتداء يصلح ان يقرا بالكسر وبالرفع. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لاحظوا دقه الشيخ رحمه الله، قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يبين لكم ما هو معنى التوحيد، ان التوحيد معناه العباده ما هو معناها الاقرار بالربوبيه، معناه اقرار الله بالعباده. فالتوحيد معناه اقرار الله بالعباده بدليل هذه الايه وغيرها. يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يبين الله سبحانه وتعالى الحكمه من خلقه للجن وخلقه للانس. اما الجن فهم عالمون من عالم الغيب نؤمن بهم ولكننا لا نراهم انهم من عالم الغيب، ولذلك سموا بالجن من الابتلاء وهو الاستتار، ويقال جنه الليل الى الذكرى، ويقال الجنين في البطن. لماذا سمي جنينا؟ لانه مستتر. فالجن سموا جنا لانهم مستترون على ابصارنا لا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهم من عالم الغيب والإيمان بهم واجب. ومن جحد وجود الجن فهو كافر، لأنه يكذب لله ورسوله وإجماع الأمة على وجود الجن مرغب. وهؤلاء الذين أنكروا وجودهم على أي شيء اعتمدوا؟ ما اعتمدوا على شيء إلا لأنهم لا يرونه. وهو كل موجود لا بد من تراه، في اشياء ما تراها كثيره، اشياء ما تراها ويقولون مثلا الروح التي فيك ان تراها، هل الروح التي تحرك تمشي بها تخرج ان تراها ولا ما تراها؟ موجوده ولا ما هي موجوده؟ موجود. العقل، هل العقل اللي يخليك انسان كامل مفكر؟ انت شوف العقل هذا ولا ما تشوف؟ تقول انه ما هو موجود؟ يجد انه موجود فرق مهبول. ها؟ نعم، العقل موجود ومع هذا لا ترى. الحاصل انه ما كل شيء معلوم وما كل شيء موجود لا بد منه لا. هناك اشياء كثيره كثيره كثيره لا نراها وربما تكون تعيش معنا. ولله شكرا سبحانه وتعالى. ولذلك الجن ما خلقت الجن هم عالم عظيم إلا أننا لا نراه، وهم مكلفون مكلفون مثل الإنس. وأما الإنس معناهم بنو آدم، الإنس بنو آدم الناس.

فهذه الآية فيها بيان معنى التوحيد وهو العبادة والعبادة، وليس التوحيد معناها الإقرار بالربوبية كما يقوله أبو الله، وإنما معناه العبادة لفظ العبادة لله سبحانه وتعالى. وقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يخبر سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة، والأمة معناها الجماعة والجيل والطالبة من الناس، في كل أمة رسولا، والرسول هو من أوحي إليه بشرف وأمر بتبليغه، هذا الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو الرسول. والرسل كثيرون، منهم من سمى الله جل وعلا لنا في القرآن، ومنهم من لم يسمى لنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. فنحن نؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله لنا ومن لم يسمي. والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة، رسولا يجب أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال النبي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكما أن الله خلق الخلق لعبادته كذلك أرسل الرسل أيضا لعبادته سبحانه وتعالى. ما أرسل الرسل يعلمون الناس الزراعة ولا الزراعة ولا الصناعة، ولا يعلمونهم الأكل والشرب، ولا يعلمونهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية، بل هذا أرسل الرسل ليأمر الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى الذي هو ربهم، والذي يعترفون أنه هو ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. أن يعبدوا الله هذا أمر، واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا الطاغوت، الطاغوت تأخذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد في كل شيء، والطاغوت يطلق ويراد به الشيطان، سمى الطاغوت وغرق القوارير الشيطان، غرق القوارير الشيطان لعنه الله، ويطلق ويراد به الساحر والكاهن كما قالوا. كل من خرج عن طاعة الله فإنه يسمى طاغوتا، الحاكم بغير ما أنزل الله يسمى طاغوتا، الذي يأمر الناس باتباعه في غير طاعة الله يسمى طاغوتا. والطاغوت كما يقول الإمام ابن القيم كل ما تجاوز به الحد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع فهو طاغوت. الله أمرنا بعبادته سبحانه وتعالى، واجتناب الطاغوت والمراد بالطاغوت معبود من دون الله من الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة وغيرها، كلها تسمى طاغوت. لكن من عبد وهو لم يرغب بذلك هذا لا يسمى طاغوتا، مثل عيسى عليه السلام لا يسمى طاغوتا لأنه راضي بهذا. كذلك عباد الله الصالحين فالحسن والحسين عباد الله الصالحين والأولياء الذين ما رضوا أن يعبدوا بدون الله، هؤلاء لا يسمون طواغيت، ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان، عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان. هؤلاء الذين يعبدون الحسين ويعبدون البدو هؤلاء يعبدون الشيطان، لأنه هو الذي أمرهم بهذا، يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانه أنت ولينا من الذنوب، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون. اجتنب الطاغوت يعني كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وفي الآية الأخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، مثل قوله نعبد الله واجتنب الطاغوت، نفي وإثبات، نفي وإثبات. لاحظوا قوله اجتنب، ماذا يتركوا عبادة الطاغوت؟ يعني يتركوا أبلغ، يعني يتركوا كل الوسائل، يتركوا كل الوسائل التي توصل إلى الشرك. الاجتناب أبلغ من الترك. الاجتناب معناه أن نترك الشيء ونترك الوسائل والطرق التي توصل إليه. اجتنبوا أبلغ من اتركوا، لأن الاجتناب معناه أن الإنسان يبتعد عن كل ما يوصل إلى الشرك من وسائله وطرقه. واجتنبوا الطاغوت. فهذه الآية فيها أن الرسل بعيدوا بالتوحيد الذي هو عبادة الله وترك عبادة الطاغوت من أولهم إلى آخرهم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا جميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. هذه مدة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي مدة واحدة. وإن اختلف شرائعهم إلا أن أصل دينهم وعقيدتهم هي التوحيد. وعبادة الله في كل وقت بما شرع. عبادة الله في كل وقت بما شرع. فمثلا الصلاة إلى بيت المقدس في أول الإسلام هذه عبادة لله. أليس كذلك؟ لأن الله أمر بها. لكن بعدما رُفعت وحولت القبلة إلى الكعبة صارت العبادة هي الصلاة إلى الكعبة، والصلاة إلى بيت المقدس أصبحت منتهية. فمن صلى إلى بيت المقدس بعد أن يعتبر كافرا، لأن منتهى العبادة إلى بيت المقدس. فعبادة الله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت. وإذا نُفخ فإنه ينتقل إلى المنافق ويترك الدين المنشور. فدين الرسل واحد وإن اختلفت شرائعه. وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالإخوة العلائق. الإخوة العلائق، الإخوة من الأم يعني. أمهم واحدة وآباؤهم مختلفون، واحد من أبوه واحد، أبوه واحد وأمهاته مختلفة. الإخوة من الأب، الإخوة من الأب، الإخوة للعلائق هم الإخوة من الأب. يعني الإخوة من الأب أبوهم واحد ولكن أمهاتهم مختلفة. كذلك الرسل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة حسب حكمة الله سبحانه وتعالى. لأن الله يشرع لكل وقت ما يناسبه ولكل أمة ما يصلحها سبحانه وتعالى، وهو أعلم سبحانه وتعالى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فما دام الدين لم ينسخ فهو عبادة الله، فإذا نسخ فالعبادة لله هي الانتقال إلى الناسخ وترك في المنسوب. نعم. أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. يعني منهم من أجاب الرسل ومنهم من أبى وحقت عليه الضلالة. القدر السابق المصدق بالنفس المحفوظ. أن يعبد الله ويجتنب. وقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. القضاء يطلق المراد به القدر، ويطلق المراد به الامر، المراد به الامر والشرع. فاي الاطلاقين المراد؟ هل المراد القدر الله ربك يعني قال احمر وقدر؟ لا، المراد انه امر وشرع سبحانه وتعالى. لان القضاء له عده معاني. القضاء له عده معاني، القدر ثمانيه معاني، منها القضاء والقدر ومنها الحكم والشرع. الحكم والشرع ومنها الإخبار. رجعنا إلى بني إسرائيل عدة مرات، منها الإخبار ومنها القرار. فقضى هنا سبع سماوات، قرار الشيء يسمى قرار. إذا قضيتم الصلاة يعني قرار كلية. القضاء له عدة إطلاقات. المراد منها هو المال، المراد منها الأرض والشرع. أمر يعني شرع أن لا تعبد إلا إياه، وأمر أن لا تعبد إلا إياه. والله لم يشرع عبادة غيره، لم يشرع عبادة الأصنام، لم يشرع عبادة الأولياء والصالحين، لم يشرع عبادة الأضرحة والقبور، لم يشرع عبادة الأشجار ولا أشجار أبدا. هذا شرعه الشيطان. أما شرع الله فهو عبادة الله. أرى ربك أن شرع لجميع الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما ربك ألا تعبد إلا إياه، هذا هو معنى الآية، ألا تعبد هذا نفس إلا إياه، هذا إثبات، هو معنى لا إله إلا الله. تماما، أما ربك ألا تعبد إلا إياه. ولما أمر بحقه سبحانه أمر بحق الوالدين، وبالوالدين إحسانا، يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة، لأن الوالدين هما أعظم محسن عليه بعد الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسان يعني أحسن بهما كما أحسن إليه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما. الآن لا يمكن يعني الاستمرار في تفسير الآية، لكن الشاهد في أولها قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا تفسير لكم التوحيد، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد. أما عبادة الله بدون فرح عبادة من سواه فلا يسمى توحيدا. المشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره فصاروا مشركين. فليس المهم أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أن يعبد الله ويفرح عبادة ما سواه، وإلا لا يكون عابدا لله ولا موحدا. فالذي يصلي ويصوم ويحج ولكن لا يفرح عبادة غير الله هذا ليس بمسلم، ولا تنفعه الصلاة ولا صيام ولا حج ولا، لأنه لم يمتثل قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تعبدوا معه غيره. وفي الحديث أن أغنى الشركاء، الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية الأول الذي أشرك وأنا منه بريء. والآية الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآيات عرفها واحد يعني منهجها واحد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تماما، لأن تخرج من مشكاة واحدة وهي كلام الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بعبادته، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي عن الشرك، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله معناها نفي الشرك وإثبات العبادة لله عز وجل. واعبدوا الله الآمر من هو؟ الآمر من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. والمأمور من هو؟ العبيد الخلق. ومعنى اعبدوا الله أي أخلصوا له العبادة، أخلصوا له العبادة. والعبادة لابد من معرفة معنى العبادة، هي الذل والخضوع، هذا أصلها تذلل والخضوع، هذا أصلها باللغة. وقال طريق معبد يعني طريق ذل له الأقدام لوقتها، معبد يعني طريق مذلل لوقت الأقدام. وهذه العبادة في الشرع فهي كما عرفها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه. العباده هي فعل ما شرعه الله سبحانه وتعالى، الصلاه عباده والصوم عباده والحج عباده وصله الارحام عباده والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عباده والاحسان الى اليتيم عباده، صلة الأرحام عبادة إلى آخره، كل ما شرعه الله فهو عبادة، كل ما شرعه الله. ليس في العبادة أن الإنسان يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه ما شرعه الله، هذه لا هي عبادة، هذه بدعة. الإنسان يتقرب إلى الله بشيء ما شرعه الله فيسمى ماذا؟ يسمى بدعة، وكل بدعة ولا إلا العبادة ما شرعه الله من الأقوال والأعمال والظهر والبطن، لأن العبادة منهم هو شيء على الجوارح والأعضاء، الظاهرة والصلاة